أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: أحاول أن أقيم كل ما في الدين من صلاة وزكاة وصوم وكافة أمور الدين، وأحاول أن أخلص النية لله وحده ولا شريك له، ولكن بعد أن أقوم بالفعل أشعر بأنني قمت به فقط من أجل الرياء، وحتى يقول الناس عني أني كريم أو شجاع أو متدين، فماذا أفعل؟ القسم الأخير يعني بعد ما قل ولكن بعد أن أقوم بالفعل أشعر بأنني قمت به فقط من أجل الرياء، وحتى يقول الناس عني أني كريم أو شجاع أو متدين، فماذا أفعل؟ لا، ما ينبغي هذا. هذا قد يكون من وسوسة الشيطان، فلا تترك الشيطان يفسد عليك أعمالك. والعبرة كما يقول أهل العلم بمنشأ العمل أولا، فأنت إذا قمت بالعمل من أوله تريد وجه الله بصدقتك، صلاتك، صومك، أي شيء تريده لوجه الله، فالعبرة بأول الأمر. كونه بعد ذلك يطرأ طارئ أو يأتي الشيطان قد يوسوس لك ويقول إنما تريد ليقال كذا وكذا، فأنت حاول أن يعني تباعد هذه الوساوس عن نفسك وهذه الخطرات، ولا يضرك هذا الأمر أبدا. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الرجل يصلي في الصف لوحده في صلاة الجماعة؟ ورد النهي عن هذا، والرسول عليه السلام قد أنكر هذا، وورد في حديث أنه عليه السلام أمر الرجل الذي صلى فذا خلف الصف أن يعيد الصلاة. وأيضا في حديث أبي بكرة قال عليه السلام: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. فمن أهل العلم من يبطل صلاته، ومنهم من لا يبطلها، فالأمر شديد. لكن إذا كان الإنسان لم يجد مكانا في الصف، يعني نظر في ميمنة الصف وفي ميسرته ووجده مكتملا تماما، فأهل العلم يقولون هذا عذر له، لأنه بين أمرين: إما أن يبقى دون أن يدخل في الصلاة وقد يمضي وقت ولا يأتي أحد يصافه، وهذا لا يمكن، أو يصف على الحال التي هو عليها منفردا فذا، فهذا له عذر. أما ما ورد عن بعض الفقهاء أنه يجر واحد من الصف، وورد في حديث ضعيف، فهذا ضعيف الحديث، والقول كذلك ضعيف، ولا ينبغي له أن يجر أحد من الصف، لأن هذا فيه إخلال بالصف، والإخلال بالصف لا يجوز. صلى الله عليكم. ما حكم تقليم الأظافر بعد الوضوء؟ يدخل ما هناك ما يمنع، يكونه بعد الوضوء يقلم أظافره لا حرج. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما وجه الخلاف بين الآيتين: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والآية الأخرى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ ليس هناك ولله الحمد خلاف بين الآيات، لا هاتين الآيتين ولا غير ذلك من الآيات. فالله سبحانه وتعالى في الآية الأولى يخبر ويستنكر على من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فالطيبات من الرزق وزينة الله المباحة مما يتزين به العباد، في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالزينة المشروعة، ومر بنا في دروس سابقة أن الزينة منها شيء مشروع ومنها شيء ممنوع، ويدخل في الممنوع إما المحرم لذاته مثل الحرير في حق الرجال والذهب في حقهم وما ورد تحريمه، أو يكون محرم للإسراف إذا أسرف في ذلك، يكون مباح لكنه أسرف فيه، فهذا يدخل في الزينة المحرمة. أما كل إنسان يكون ثوبه نظيف ونعله نظيف كما جاء في الحديث، فهذا من الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، ومن الزينة التي أحلها الله وأباحها. أما الآية الأخرى في قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فهذا خطاب للكفار، وإن كان ورد عن عمر رضي الله عنه أنه لما أتي بشراب وكان صائما وأتى مسجد قباء فقدم له شراب نبيذ حلو لذيذ فأراد أن يشرب ثم تذكر هذه الآية قال أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم. فهذا منه ورع من ورعه رضي الله عنه وليس تحريما. فالنبيذ نبيذ التمر أو نبيذ الزبيب الذي ينقع في الماء ويترك اليوم واليومين حتى يتحلل هذا التمر أو هذا الزبيب أو نحوه من الثمار الحلوة فيشرب ماءه هذا ما في شيء ما دام لم يتخمر بعد ولم يتفاعل تفاعلا يؤدي إلى تغيره فهذا مباح. لكن عمر رضي الله عنه وهو المعروف بورعه وتقشفه وزهده رضي الله عنه كره وأراد أيضا بحكم أنه إمام وقدوة أن يقتدي به الأمراء أمراء الأمصار والكبار من الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم. يقول إذا رفع المؤذن الأذان بعض الناس يستمر في قراءة القرآن أو الكلام فما الحكم؟ الحقيقة ما ينبغي قارئ القرآن وإن كان القراءة لا شك فيها فضل وأجر لكن متابعة المؤذن ورد الأمر بمتابعته ويفوته هذا الأجر إلا إذا كان يعني يتابع المؤذن يقرأ آية فإذا المؤذن تكلم بشيء من جمل الأذان قال معه ثم رجع إلى تلاوته بين خاصة المؤذن إذا كان يعني متأنيا في أذانه ويفصل بين الجمل كما هو شأن بعض المؤذنين فيتلو آية وإذا تكلم المؤذن تابعه فهذا يجمع بين التلاوة ومتابعة المؤذن. أما كونه ينصرف عن الأذان جملة وينشغل بالتلاوة فإنه يكون فوت على نفسه أجر متابعة المؤذن وأن يقول مثل ما يقول مثل ما رغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الذي يتشاغل عن الأذان بالكلام فهذا يعني يكره في حقه يكره إلا كلام لا بد له منه إذا كان كلام لا بد له منه ومحتاج إليه فهذا لا حرج عليه في هذا. أحسن الله عليكم. يقول السائل رجل مشلول فهل يجوز لزوجته عند غسله أن تستعين بالشغالة حيث أنها تضع ستارة على عورته أو تستر عورته لأنها لا تستطيع تغسيله لوحدها؟ الشغالة تعتبر أجنبية في حقه والأجنبية لا يجوز لها أن تمس من بشرة الأجنبي لا يد ولا رجل فضلا عن شيء من العورة لا العورة المغلظة ولا ما دونها فما ينبغي للشغالة أن تشارك في هذا اللهم إلا إذا كان شيء من الضرورة التي لا بد منها. فإن كانت زوجته لا تجد من يعينها من أبنائه أبنائها وأبنائهم هم بنته أو مثلا إن كانت له أخت أو ما إلى ذلك فقد يتساءل خاصة إن كانت الشغالة أيضا يعني ليست محل فتنة قد تكون يعني أيضا طائلة في السن وإلا فالأمر الحقيقة لا ينبغي التساهل في هذا. أحسن الله عليكم. يقول هل ثواب القرآن يصل إلى الميت إذا قرئ له؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم ولعل الصحيح من قولهم أنه ما ورد ما يدل على وصول الثواب والله تعالى يقول في هذا الشأن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأيضا بالمقابل ولا تزر وازرة وزر أخرى فالإنسان هو سعيه له ووزره عليه هذا الأصل ولا ينبغي أن يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل قوي. وفي الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يكون وقف أوقفه في حياته واستمر، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ويدعو له. ولذلك بعض أهل العلم حتى الصدقة من الولد توقف فيها، مع أن الصحيح أن الصدقة من الولد ما فيها إشكال وتصل إذا تصدق الولد عن والدته أو والده أو البنت أو الولد أي منهم فالصحيح أن الثواب يصل والأجر. بقي ما عدا ذلك، ما عدا الصدقة، هل يصوم؟ هل يصلي عنه؟ هل يقرأ القرآن عنه؟ ما ورد ما يدل، بل ورد في حديث ابن عمر لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وما ورد من خلاف ذلك فهي قضايا عينية خاصة، قضايا خاصة لا ينبغي أن تعمم. واستثني الحج والعمرة لأن الأحاديث الصحيحة وردت بجواز الإنابة في الحج والعمرة وجواز الحج عن الميت أو العمرة عن الميت، لكن أيضا بحدود معينة. ولذلك السلف رضي الله عنهم في عهد الصحابة والتابعين، وقد مات من مات من آبائهم وإخوانهم، ومع ذلك ما كانوا يستكثرون من الحج والعمرة لهم، بل يحجون عن أنفسهم ويعتمرون عن أنفسهم ويدعون لمن شاءوا. فأنت ينبغي أن تحج وتعتمر عن نفسك وتدعو، الدعاء مفتوح، ما يختلف أهل العلم في أن الدعاء يصل إلى الميت إذا كان بشروطه. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولوالدي، فتدعو لوالديك ولإخوانك وللسلف ولعموم المسلمين. لكن صدقة أو صلاة أو صوم أو ما إلى ذلك أو تلاوة قرآن، الأولى أن تقتصر على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول: هل غسل يوم الجمعة يكفي عن الوضوء؟ إذا نوى الوضوء فلا إشكال، فلا يكاد أحد يخالف من أهل العلم أنك إذا اغتسلت ونويت أيضا الوضوء وعممت جسدك بالماء وتمضمضت واستنشقت فلا إشكال، فيغنيك ويكفيك عن الوضوء، فيكفي ويغني عن الوضوء، بشرط تعميم البدن، ما تترك موضع من البدن، وأيضا المضمضة والاستنشاق، لأن من أهل العلم من يوجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فإذا حصل هذا فيكفي الغسل عن الوضوء. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الصلاة في وقت النهي عند دخول المسجد؟ أما عند دخول المسجد فهي تحية المسجد، ورد الأمر بها: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو حديث صحيح ثابت. فإذا كان وقت نهي، وقت النهي ورد النهي فيه عن الصلاة، كما في الحديث التي مرت بنا في دروس سابقة: بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس. فلذلك أهل العلم بينهم كلام في من يرى مشروعية الصلاة ومن يرى عدم مشروعيتها، ولعل القول بالمشروعية أقوى وأولى. فإذا دخلت المسجد بعد العصر فالأولى أنك ما تجد حتى تصلي ركعتين أو بعد الفجر، اللهم إلا عند طلوع الشمس، إذا كان الشمس يعني على وشك الطلوع أو كانت على وشك الغروب، يعني بقي دقائق قليلة جدا، فالأولى أنك ما تصليها، وأيضا ما تجلس، يعني تقف تنتظر دقيقتين ثلاث حتى تتحقق من طلوعها أو من غروبها، وبذلك تخرج من الخلاف، تكون خرجت من الخلاف، فلا أنت صليت صلاة يعني منهي عنها، ولا أيضا جلست فخالفت الأمر بالصلاة قبل أن تجلس. أحسن الله عليكم. يقول: هل الرجل الذي تزوج أختي يكون أهله من الأرحام الذين تجب صلة رحمهم؟ هل الرجل؟ الرجل الذي تزوج أختي يكون أهله من الأرحام؟ نعم، لأن الرحم تجمع إلى عدد كبير، فإذا كنت تريد أن تصل الرحم فأزواج أخواتك، بل حتى من أبعد من ذلك، أزواج بنات عمك الذين يتصلون، فهم ذو رحم، ينبغي أن يكرموك وتكرمهم، ويكون بينهم من الإكرام والاحترام والتقدير، هذا عند أهل المروءة الذين يقدرون. أما إذا ابتلي الإنسان بلؤماء من أهل اللؤم الذين لا يقدرون الرحم قدرها، فهذا نسأل الله السلامة والعافية. والرسول عليه السلام كما جاء في الحديث: إنكم تفتحون بلادا يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، المقصود مصر. فقال أهل العلم: الرحم مارية رضي الله عنها، وهي أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم إبراهيم عليهم السلام، يعني انظر هذا الرحم، الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بأهل مصر عامة أن لهم ذمة، الذين لم يسلموا وأعطوا عهد الذمة، ويخبر بمعجزة منه عليه السلام، يخبر بمعجزة حصلت وتحققت ففتحت مصر، وصار لهم من أسلم منهم من أسلم، وعقدت الذمة لمن عقدت له، وأيضا رحم. فأهل العلم قالوا: الرحم المقصود أن ماريا القبطية التي أهداها المقوقس للنبي عليه السلام أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحم. فالآن رحم قد تكون قريبة جدا، يعني أزواج الأخوات وأزواج بنات العم وبنات العمات، ونغفل عن هذا كثيرا، وبعضهم يسيء، يعني ليته يكون لا هذه ولا تلك، يعني كافا خيره وشر، بل نسأل الله السلام يكون منه من الشر والأذية وعدم مراعاة الرحم. أحسن الله عليكم. يقول: كنت أسكن في مدينة جدة وعندي زوجتين، فقررت الإقامة بالمدينة، لكن الزوجة الثانية رفضت الإقامة معي بالمدينة وبقيت بجدة لوجود أخوات لها هناك، وقد أبقيت لها شقة هي والولد الأكبر الذي يدرس بالجامعة، وأرسل لها مصروفها الشهري، فهل في هذه الحالة علي إثم؟ هذا يحتاج إلى نظر، يعني لابد من معرفة الأحوال، ما استطيع أن أفيدك بشيء، لأن يحتاج إلى استفصال ومعرفة يعني النقل ومبررات النقل والتحول وما بينكما من شروط، قد تكون اشترطت عليك أن تبقى في جدة مثلا أو من هذا القبيل، لابد من معرفته. فإن شئت ممكن تتصل بالهاتف وتأخذ الرقم، أو تتصل بأحد المشايخ، ولعلك إن شاء الله تجد الجواب. أحسن الله عليكم. يقول: رجل يعمل مدرسا في بلده، ولكنه يسافر إلى بلد آخر ويجعل مدرسا آخر في مكانه، والراتب يقسم بينهم نصفين بالتراضي، فهل يجوز ذلك علما بأن هذا الشيء منتشر في بلادنا؟ أيضا هذا ما أستطيع أن أتكلم فيه، إذا كان عندكم عرف، والعرف قد يكون له أثر في أحكام الناس. وأيضا هذا التدريس، هل هو تدريس في مدارس تابعة للحكومة، أو تدريس في مدارس أهلية، هل هو تدريس خاص، أيضا هذا نوع هذا التدريس، المواد التي تدرس، ثم هذا الذي يقوم بالتدريس مكانك، هل هو بمستوى كفاءتك أو دونها، أو ما إلى، أمور كثيرة تتصل بهذا، فلا أستطيع أن أجيب عليها الآن. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز لولي المرأة أن يشترط عند عقد النكاح أن يكون الطلاق بين المرأة أن يكون الطلاق بيد المرأة عندما ترغب الطلاق من زوجها؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا انتزاع لحق الله سبحانه وتعالى وضعه بيد الرجل، فكونه يشترط شرط يخالف كتاب الله لا يجوز، وهذا أيضا يجر إلى مشاكل. وبعض الفقهاء يجيزون هذا الشرط، أن المرأة إذا اشترطت أن يكون أمرها بيدها فله ذلك، لكن هذا لا يعني أن الزوج يسقط حقه في الطلاق، فهذا مما يزيد البلية، يعني بدل ما يكون الطلاق في يد الرجل يكون بيد الرجل والمرأة جميعا، يعني إن عقل الرجل ما عقلت المرأة، وإن عقلت المرأة ما عقل الرجل، فإذا كنا نعاني من الطلاق وهو بيد أحدهما فقط، فكيف ذلك بيد الجميع؟ هذا لا يكاد يستمر مثل هذا الزواج. أحسن الله عليكم. يقول: إذا تصادفت صلاة الغائب ووجود جنازة، هل تصلى صلاة واحدة أم تقدم إحداهما على الأخرى؟ لا، بل الحاضر أولى، تقدم الصلاة على الحاضر أولا، هو الذي يصلى عليه أولا، أن هذه صلاة مشروعة لا خلاف فيها ولا إشكال، والحاضر أولى كما جاء في الحديث في الوصية بالتعجيل بإنجاز الميت تغسيلا وتكفينا وتجهيزا وصلاة ودفنا، والغائب انتهى أمره لا يحتاج إلى أن يستعجل به. وأيضا صلاة الغائب فيها خلاف من أهل العلم من يبدع الصلاة على الغائب، إلا إذا كان لم يصلى عليه في بلاد المسلمين، إذا مسلم مات بين في بلاد كافرة ودفن ولم يصلى عليه من قبل المسلمين، فيجيزون في هذه الحالة أن يصلى عليه صلاة الغائب، مثل ما كان من النجاشي رحمه الله، فإنهم يقولون مات في بلاد الكفر وهو مسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه لأنه لم يصلى عليه في بلده. أحسن الله عليكم. يقول: قبل أكثر من 20 سنة قتلت شخصا بسيارتي من أهل الكتاب، ورفعت علي قضية وعلى شركة التأمين، وحكم له من شركة التأمين بمبلغ، وأنا الآن محتار، هل علي دية إلى هذا الشخص وأنا لا أعرفه ولا أعرف أي شيء عن أهله ولا اسمه؟ لك حل، لا شك هذا تأخر، يعني كان مفترض قبل يعني هذا الوقت الطويل، لكن عليك أن تجتهد إن كانت يعني أول التأمين مطعون فيه، لكن إن كنت ورطت في شركة التأمين ودفعت لهم أقساط فمن حقك بحكم هذه الأقساط التي دفعتها أن تستردها، وتكون هذه الدية التي دفعت من قبل شركة التأمين لهذا الكتابي الذي قتلته خطأ إذا كانت تعادل ديته التي قررتها الشريعة الإسلامية أو أكثر، لكن ما تكون أقل، فإذا كانت أقل يجب عليك أن تدفع الفرق الباقي له أو لورثته، لورثته من أهل الكتاب. هذا الأصل. لكن تقول الآن ما تدري عنه شيء، ولا لكن لو أنك سألت مثلا، أو الشركة قد يكون عندها سجلات ومعلومات أو ما إلى ذلك، يعني تجتهد باجتهاداتك الشخصية، فإذا أيست من أنه لم تتعرف عليه وعلى أهله ورثته فأقول لعل ما حصل من كون التأمين دفع لهم في ذلك الوقت لعل هذا يكون كافيا، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للزوجة أن تشترط في العقد عدم التطليق وأن لا يتزوج عليها امرأة أخرى؟ كل هذا، أما قضية عدم التطليق فهذا أيضا إسقاط الحكم شرعي. لا يجوز للمرأة أن تطلب هذا وأن لا يطلقها، هذا يعني تبديل لأحكام الله وشرع الله، لا يجوز لها ذلك. أما أنه لا يتزوج عليها زوجة أخرى فأيضا بعض الفقهاء يرون هذا من حقها، وأنه يجب على الزوج أن يفي بهذا الشرط. وقلنا في مناسبة سابقة أنها لا تستفيد من هذا الشرط، لأن كل من في الأمر إذا أصر على أن يتزوج فهي مخيرة أن تبقى رغم مخالفته أو تطلب الطلاق والفسخ. طيب ماذا تستفيد إذا طلقها وفسخ العقد؟ أنت ماذا تستفيد؟ خاصة إذا كان يعني أنجب منها أولادا، فهذا الشرط لا يكاد يفيدها. ولذلك الأولى يعني إحسان النية وبذل الجهد في حسن المعاشرة، وأن الزوج إذا احتاج إلى زوجة أخرى ينبغي لامرأته أن تقتنع بهذا، وألا يعني تفزع منه، وتوصيه وتحرصه ومن حوله أن يكون عادلا منصفا إذا حصل هذا. أحسن الله عليكم. يقول: في تسوية الصف للصلاة هل لا بد من ملامسة وملاصقة لمن بجواري؟ يقول: والبعض يتضايق من مثل ذلك. تسوية الصفوف الرسول عليه الصلاة والسلام اعتنى بها عناية كبيرة وشدد في هذا الشأن، حتى إنه كان يعني إذا رأى رجلا قد بدا صدره أمره أن يتحرك، أو قدمه أو ما إلى ذلك. وقد جاء في الحديث أنهم كانوا يسوون صفوفهم القدم وبالركبة في حال الجلوس تكون الركب متحاذية، والأكتاف في حال الوقوف. وعمر رضي الله عنه كان لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يأتي أناس قد أوكل إليهم العناية بالصفوف فيأتون ويقولون قد اصطف الناس كما ينبغي. انظر هذه، وهذه سنة أهملت تماما، ولم نعد للأسف يعني نبالي بها، لا من قبل الأئمة هداهم الله ولا من قبل المأمومين. فالمأمومون وإن كان المأمومون لهم بعض العذر، لأنه الذي ينبغي على الإمام نفسه ألا يستعجل بتكبيرة الإحرام حتى يطمئن إلى أن الصفوف قد اكتملت وسدت الفرج وعدلت الصفوف، وينبغي أن يؤكد على هذا أشد التأكيد. فالذي ورد في حديث النعمان بن بشير أنه يعني الرسول كان يسوي الصفوف كأنما تسوى بها القداح، يعني من القداح للسهم، يعني خشبة السهم، كأنه يعني يسوي بها من الاستقامة واعتدالها وعدم تقدم أحد على أحد. فكان من أثر ذلك أنه يرى الرجل يلصق قدمه بقدم الآخر وكتفه بكتفه وهكذا، فينبغي. لكن إذا كان صاحبك ينفر من هذا فما ينبغي أن تلح، إذا وجدت أنه يتراجع بقدمه عنك لا تتبعه بقدمك، فقد يكون عنده حساسية أو ما أذال أو ما شيء من الأعذار. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل عين عمر رضي الله عنه أحد النساء في الحسبة؟ لأن بعض الناس يحتجون بالاختلاط بذلك. ما أعرف هذا، ما أذكر الآن شيء في هذا، لكن مهما كان الاختلاط لا يمكن أن يعني الاختلاط الذي يسعون إليه ويبررونه ويجتهدونه في غير الذي قد يكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان شيء يعني من مداخلة الرجال بين النساء يكون شيء من هذا القبيل، لكن هو عليه السلام كان بالنسبة للطرقات كان يأمر النساء أن لا يستحوذن على الطريق وأن يكون لهن جوانبه، بخلاف ما نلاحظ الآن، تجد المرأة تصادمك في الطريق ولا تبالي، إن لم تنصرف عن طريقها ربما هي نفسها تصدمك ولا تبالي بك، يعني حتى الحياة للأسف نزع من بعضهن هداهن الله. فأيضا كذلك بالنسبة للصلاة كنا يصلين بمعزل، وأيضا كان عليه السلام يتأخر في الانصراف من الصلاة حتى تخرج النساء قبل الرجال، يخرجنا ويعدنا إلى منازلنا. كل هذا من قبيل المحافظة ألا يكون نوع من الاختلاط الذي لا يقصد بحال. هؤلاء يدندنون عن اختلاط يريدونه ويقصدونه في مسارحهم، في مدارسهم، في أسواقهم، في أعمالهم، في يريدونه، يريدونه لذات الاختلاط لا لأنه أمر اضطرت له بعض الأحوال، فهم يريدونه لمقاصد سيئة فاسدة، يريدون التشبه بالدول الكافرة. هؤلاء الذين ابتلي بهم البلد الإسلامي وبلاد المسلمين، ابتلي بهؤلاء الذين يرددون وينعقون بالنظريات الغربية التي الغرب نفسه الآن أدرك خطأها وأدرك أنه تورط فيها، وعقلاؤهم وعاقلات النساء هناك يصرخن بأن هذا شيء لا يليق بالفطرة الإنسانية، لكن هؤلاء الذين ابتلين بهم لا يزالون في جرائدهم ووسائل إعلامهم يرددون هذا، وتجدها في الإذاعة مع الرجل كأنها زوجته يتكلم وتتكلم وتضاحك ويضاحكها. أي هذا؟ أين هذا من الدين هذا؟ هل هذا يليق بإذاعة بلد مسلم أن تسمع المرأة مع أجنبي تضاحكه وتغازله في خطاب في نشرة أخبار أو تعليقات أو كلام فاضي من هذا القبيل؟ والشباب لا يجدون أعمالا لهم، لا يجدون أعمال، وهذه المرأة تركت بيتها وأهلها وصارت من أجل، ويختارون الوسيمات الشابات، هذا كله يدل على فساد هذه المقاصد، نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله عليكم. يقول: لقد أخطأت في ركن من أركان العمرة منذ سنة ولم أسدد قيمة الدم المشروعة حتى الآن، فماذا أفعل وهل علي شيء؟ ما هو هذا الركن؟ كان ركن، والعمرة إنما أركانها الإحرام والطواف والسعي، فإن كان ركن فالركن لا يجبره دم عند أهل العلم، بل تفسد العمرة وينبغي أن تعيدها، ومع ذلك أيضا يلزمك دم لهذا الخلل، وهذا لا يعفيك من أن تعيد العمرة، فينبغي معرفة هذا الركن الذي ترى أنه ركن وتركته. صلى الله عليكم. يقول: ما هو الأفضل للمعتمر، الحلق أو التقصير؟ لا خلاف بين أهل العلم أن الحلق هو الأفضل، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، مع أنهم يقولون يا رسول الله والمقصرين، فيقول اللهم اغفر للمحلقين، حتى كان في الثالثة والرابعة والمقصرين. صلى الله عليكم. ما هو فضل الصلاة في مسجد قباء، وما الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك؟ ورد في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه، وفي بعضها ركعتين وفي بعضهم غير تقييد، كان كأجر عمرة تامة تامة. هذا الأخ يسأل يقول: ما رأيكم بأهل الدعوة والتبليغ، فهم يطرقون الأبواب جميعا دون استثناء، أغنياء فقراء، يدعون إلى أن يكون الله عز وجل هو المتصرف الحقيقي في هذا الكون إلى آخره، وطريقة الرسول عليه السلام، وقد التزم من عصاة كثير وتبدلت أحوالهم بالخير. نقول الإخوان إن شاء الله على خير، إخواننا جماعة التبليغ في الجملة يعني لهم جهود، نسأل الله أن تكون مشكورة وأن تكون مأجورة. وأيضا نفس السؤال، يزورني من جماعة التبليغ الأحباب جماعة الدعوة يطلبون مني أن أخرج معهم أتمرن وأدعو إلى الله، فأقول: إذا كان خروجك لا يترتب عليه إهمال واجبات والتقصير في حقوق آخرين فأخرج، ولعلك تستفيد من سلوكهم وزهدهم، فهم على خير إن شاء الله، وإن كان عندهم بعض الأشياء شأنهم كأي جماعة ما تخلو من تقصير. وأسئلة أخرى يظهر نفس الأخ صاحب السؤال: المذاهب الأربعة، وأيضا هذا يحتاج إلى يعني وقت أطول في شأن التقليد، وهذا والشيخ الذي يدرسهم يقول من غير منهج معين، هذا يحتاج إلى وقت آخر، لعل الأخ يتصل ويكون الجواب. أحسن الله عليكم. يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق، هل هذا حديث؟ وهل طلاق الهزل يقع؟ هذا الحديث هو من الحديث التي بين أيدينا وسوف إن شاء الله نمر عليه. والحديث حسنه بعض أهل العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبعضهم ضعفه. ومن حسنه وقال إنه صالح العمل قال إن الطلاق ولو تفوه به المطلق هازلا فإنه يقع، لكن يكون قاصد. فرق بين من تلفظ بالطلاق ناسيا، الصحيح أن الناسي أو الغافل أو المخطئ يعني أراد أن يقول أنت كذا كذا فقال أنت طالق، أخطأ في اللفظ، هذا ليس لا يقع، الصحيح لا يقع، لكن هو يمزح، يمزح حقيقة ويتلاعب بالطلاق ويقول أنت طالق لزوجتي يمازحها هزلا، هذا يقع لأنه قصد، قصد الطلاق لكن على سبيل المزاح والهزل. فهذا عقوبة له على فرضية ثبوت هذا الحديث أن طلاقه يقع، لأن هذه ألفاظ شرعية، ألفاظ شرعية لا ينبغي التلاعب بها والتساهل في في في شأنها. ولعلنا إن شاء الله نعرض هذا الحديث في موضعه. أحسن الله عليكم. يقول هل توجد ركعتان بعد الأذان الأول في يوم الجمعة؟ ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم، أولا الحديث الأذان إنما أحدث في عهد عمر رضي الله عنه ولم يؤثر أنهم يصلون.